أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل 18 من خير والشر، ودخول الشر في القضاء الإلهي. في هذا الفصل يوجد عندنا أبحاث كثيرة. البحث الأول في تعريف الخير والشر فلسفيا بحسب الحكمة النظرية لا بحسب الحكمة العملية. البحث الثاني بيان أن الشر هل هو عدمي أو وجودي، وبعبارة أخرى أن الشر له مصداق بالذات أو ليس له مصداق بالذات، بل هو أمر قياسي. البحث الثالث أن الشر إن كان له تحقق فإن موطنه هو عالم المادة ونشأة التغير والحركة. البحث الرابع أن الشر هو من لوازم عالم المادة. البحث الخامس أن الشرور أعم من القول بأنها أمور وجودية أو عدمية، فهي مغلوبة للخيرات. البحث السادس أن الشرور داخلة في القضاء الإلهي، ودخولها إما هو دخول تبعي وإما هو دخول عرضي. هذه الأبحاث الأساسية التي يتعرض لها المصنف رحمة الله تعالى عليه في هذا الفصل السادس. وهناك أبحاث جزئية وفرعية سنشير إليها من خلال طرح هذه الأبحاث الأساسية. ولكنه قبل الدخول في بيان هذه الأبحاث والنقاط لا بد من الإشارة إلى أهمية هذه المسألة، وهي مسألة الشرور. طبعا الشرور لها أقسام متعددة، بعضها ترجع إلى الشرور التكوينية، وبعضها ترجع إلى الشرور التشريعية. والآن لسنا بصدد بيان أقسام الشرور، لأنه هناك بحث وهو أنه كم هو أقسام الشرور، كم هو ما هي أقسام الشرور، وهذا هو البحث الذي لم يتعرض له هنا، وأيضا نحن لا نتعرض له هنا. أما البحث الأول الذي قبل هذه الأبحاث هو أهمية هذا البحث. هذا البحث إنما يكون له موقع بعد الإيمان بأن هذا العالم هو أتقن عالم، وأنه أحكم عالم، وأنه ليس في الإمكان أبدع مما هو كائن. يعني أنه لا يمكن أن نتصور عالما من حيث الإتقان والإحكام أدق وأفضل من هذا العالم. من هنا يأتي هذا النقض، وهو أنه إذا كان الأمر كذلك فلماذا نحن نجد هذه الشرور؟ هذه الشرور صارت منشأ لعدة اتجاهات. الاتجاه الأول آمن بأنه لا توجد غاية لهذا العالم من خلال وجود هذه الشرور في هذا العالم. قال لو كانت هذه الأشياء كلها لها غاياتها التي تنتهي إليها فلا معنى لأن نجد هذه الشرور في هذا العالم. إذا حاولوا أن ينفوا العلة الغائية لهذا العالم من خلال ماذا؟ من خلال وجود النقائص والشرور وعدم الإتقان والإحكام في هذا العالم. وإذا يتذكر الإخوة فيما سبق قلنا بأن إنكار العلة الغائية أيضا يجرنا إلى إنكار العلة فاعلية لوجود الترابط المحكم ما بين الغاية والفاعل. إذا وجود الشرور في هذا العالم لو لم تحل من الناحية الفلسفية فإثبات الفاعل القادر المدبر العالم الحكيم لهذا العالم أيضا يكون محل تأمل. لماذا؟ لأن وجود الشرور يؤدي إلى إنكار العلة الغائية، ولوجود الترابط المستحكم بين العلة الغائية والعلة الفاعلية يؤدي إلى التشكيك في وجود علة فاعلية عالمة حكيمة قادرة مدبرة. فنحن في العلة الفاعلية لا نريد أن نثبت أن لهذا الفعل فاعل، ولو كان هذا الفاعل هو المادة، وإلا المادة أيضا يقبل هذا المعنى وهو أن هذا الفعل له فاعل، ولكنه نحن ندعي أن هذا الفاعل ذو شعور ذو علم ذو قدرة ذو حياة ذو حكمة ذو تدبير، وهو يقول ماذا؟ أن الفاعل هي المادة العمياء. هو لا ينكر أصل وجود الفاعل، وإنما ينكر ماذا؟ ينكر هذه الصفات في الفاعل. فلو لم ننتهي إلى علة غائية لهذا العالم فإنه لا يمكننا أن ننتهي إلى علة فاعلية مدبرة لهذا العالم، وهذا أمر أساسي. فلهذا تجد أن الفلاسفة الإسلاميين وقفوا عند مسألة الشرور وقفة طويلة وبحثوا فيها مفصلا، لأنه في النتيجة يؤدي إلى إنكار العلة الفاعلية، يعني يؤدي إلى إنكار الصانع الحكيم وهو الحق سبحانه وتعالى. هذه الأهمية الأولى، البحث الأول. بلي ياهو ها هذا المنهج إشارة جيدة وهو أنه إذا تتذكرون نحن في بحث الكلام أشرنا إلى هذه النقطة، وهي أنه بعض المناهج اعتمدت الطريق الإني لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى، كالمثالك التي تعتمد مسألة النظم مثلا، كالمثالك المتكلامية التي تحاول أن تستدل على وجود الله بطريق إني ما حضر، هذه تكون مبتلية ماذا؟ بمثل هذا الإشكالات. وإلا تلك المثالك التي تثبت وجود الله سبحانه وتعالى عن طريق الملازمات العامة كما أشرنا لا عن طريق البرهان الإني، فإنها بمعدل من مثل هذه الإشكالات. يعني تستطيع أن تثبت أن الموجد حكيم عالم قادر، وإن لم تستطع أن تثبت لنا الدقة والإحكام في هذا العالم. وهذا فرق أساسي بين المناهج الكلامية وبين المناهج أو بعض المناهج الفلسفية. فإن المنهج الكلامي الذي يعتمد الأسلوب الإني لإثبات وجوده سبحانه وتعالى لابد أن يحل لنا أولا مشكلة الشرور حتى يثبت لنا أن الصانع حكيم مدبر عالم إلى آخره. وهذا فرق أساسي بين المنهج الكلامي والمنهج الفلسفي. هذه ثمرة. ثمرة أخرى من هذا البحث هو أنه ما لم نبطل أو ما لم نثبت أن الشرور أمور عدمية فإنه نبتلي بمشكلة الثانوية. لماذا؟ باعتبار أن قانون المسانخة يقول إذا كان يوجد عندنا وجود خير ووجود شر، وحيث أنه لا يمكن أن يصدر الخير والشر من مبدأ الخير لقانون المسانخة، إذن لا بد أن يوجد للخير مبدأ وللشر ماذا؟ مبدأ آخر. وهذه هي نظرية الثانوية، حيث أنهم اعتقدوا أن الشرور أمور وجودية، فإذا كانت أمور وجودية فتحتاج إلى مبدأ، وحيث أن مبدأ الخير لا يمكن أن يكون مبدأ لهذه الشرور، إذن لا بد أن يوجد هناك مبدأ آخر هو مبدأ الشرور ومبدأ للخيرات. وهذه هي مسألة الثانوية أو نظرية الثانوية. إذن ما لم نثبت أن الشرور أمور عدمية فإننا لا يمكننا أن نتخلص من مسألة الثانوية ونظرية الثانوية والشرك بين مبدأين أو وجود الشركة بين مبدأين، مبدأ الخيرات ومبدأ الشرور. هذا مضافا إلى أن هذه الشرور التي وجدت في هذا العالم كانت مدعاة لجملة من النظريات التشاؤمية في الفلسفة الغربية كأمثال سبينوزا، حيث أنه إنما صار تشاؤميا لما وجد من النقائص والأعدام والشرور في هذا العالم. إذن هذه المسألة وهي مسألة الشرور لكي تحل أو لا بد من حلها، وإلا إذا لم تحل فإثبات العالم، فإثبات الصانع الحكيم على بعض المناهج الكلامية يكون متعثر، وكذلك إنكار ونفي الثانوية لا طريق لنا إليه، ثم إثبات أن هذا العالم كله جميل الذي أحسن كل شيء خلقه حتى نقضي على كل تلك المدارس التشاؤمية، هذا يتوقف على بحث أن نفهم الخير والشر ما هما، وكيف دخل الشر في القضاء الإلهي وفي فعل الله سبحانه وتعالى. فمسألة من الفائل الأساسية في الفلسفة الإسلامية. هذا هو المقدمة التي كنا نحتاجها للدخول إلى أصل البحث. أما البحث الأول وهو ما هو تعريف الخير والشر. الخير كما عرفوه أو يعرفه كل واحد منا بوجدانه، الخير هو ما يطلبه النوع بحسب طبعه. طبعا ما أقول ما يطلبه النوع، يعني مقصود أفراد ذلك النوع بحسب طبعه. حتى عندما نقول يطلبه يتوجه إليه، هذا الطلب الذي يذكر هنا تارة المراد منه طلب خاص، وهو الطلب الذي يصدر من ذوي الشعور والإدراك والعلم الذين هم أصحاب اختيار، وأخرى طلب عام، مو طلب بالمعنى الأخص، طلب بالمعنى العام، وهو ما يشمل مع مقتضى الاستدعاء، مقتضى مطلق الاستدعاء. وهذا يشمل تلك الموجودات التي لها شعور وتلك الموجودات التي ليس لها شعور، بل يشمل حتى استدعاء المعلول لوجود التي الإخوة يتذكرون في بحث القياسي، البحث القياسي بالغير، هناك قلنا بأن المعلول يستدعي وجود علته. المعلول ما معنى يستدعي وجود علته؟ يعني لسان حال المعلول أنه لو لم تكن العلة موجودة أنا موجود أو معلوم؟ خب من الواضح بأنه لو لم تكن العلة موجودة المعلول موجود أو معدوم؟ معدوم. إذن المعلول بلسان حاله يستدعي وجود العلة. لماذا؟ لأن وجود المعلول يتوقف على وجود العلة. إذن هو عندما نقول أن كل نوع هو ما يبقى الخير هو ما يطلبه النوع، مرادنا من الطلب الذي يتوجه إليه النوع ليس مرادنا بخصوص الكمالات الثانوية، بل يشمل ثلاثة أنواع. النوع الأول استدعاء المعلول لوجود علته، وإلا لو تكن علته وجودة إن المعلول أيضا لا يمكن أن يكون موجودا. إذن المصداق الأول الخير هو وجود العلة. المصداق الثاني للخير هو ماذا؟ هو وجود المعلول، هو وجود نفس المعلول، يعني الكان التام للمعلول. المصداق الثالث للخير هو ماذا؟ هو كان الناقص للمعلول، يعني الكمالات الثانوية لكل معلولين. إذن عندما نعرف، عندما نأتي إلى مصادر الخير، نجد أن الخير له مصادق ثلاثة. المصداق الأول هو طلب المعلول وجوده التي، المصداق الثاني هو نفس وجود المعلول. طبعا طلب المعلول وجود علته ليس هو بالذات، وإنما هو بالغير، لأنه هو يطلب وجود نفسه، ولكن وجود نفسه يتوقف على ماذا؟ على وجود علته. فهو إنما يطلب وجود علته حتى يوجد. إذا منشأ الحب لوجود العلة هو ما هو؟ حب. ما هو؟ قلنا لسان الاستعداد بالقياس بالغير، ماذا قلتم؟ بالقياس بالغير ماذا قلتم ناكي؟ بالقياس بالغير قلنا أكو ملازمة، ملازمة من العلة إلى المعلول، وملازمة للمعلول إلى العلة. ملازمة المعلول إلى العلة ما هو؟ قلنا استدعاء المعلول وجود العلة، هو المعلول موجود قبل وجود العلة وغير معلول غير موجود، هذا لسان الحال. إذن عندما نقول بأن العلة أن الشيء يطلب الخير، طالب للخير، ما هي مصادق الخير؟ مصادق الخير أولا هو العلة. لماذا؟ باعتبار أنه لو لم توجد العلة لما وجد المعلول. ثانيا هو ذات المعلول، وثالثا هي الكمالات المترتبة ماذا؟ على المعلول. ولكن الأصل في جميع هذه الخيرات هو ماذا؟ حب الشيء لنفسه، حب الشيء لذاته. يعني لو لم يحب ذاته لما أحب أن يوجد، ولو لم يحب أن يوجد لما أحب أن توجد ماذا؟ العلة. إذن هو يحب وجود العلة ويريد وجود العلة. لماذا؟ لأن وجوده متوقف على وجود العلة. ثم يحب كمالاته الثانوية، لماذا؟ لأنه كمالاته هو، أما لو كانت كمالات غيره أيضا أحبها أو لم يحبها. إذن مرجع جميع الخيرات وطلب النوع وأفراد النوع لكل شيء إنما هو ماذا؟ لأنه يحب ذاته، ولو لم يحب ذاته لما أحب وجود علته، ولما أحب الكمالات الثانية المترتبة على وجوده. هو بني يعني شنو؟ ها باعتبار أنه كل يرى نفسه مستقل، كل يرى نفسه بحسب العلم الحصولي يرى نفسه ماذا هو. فلهذا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وهذا قانون مطلق حتى في الصادر الأول. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم إلا في حالة واحدة، وهو أنه هذه الأنا تذهب، فإذا ذهبت صار فناء، فإذا صار الفناء ذات الوقت بعد ماذا؟ هذه أنا ما موجودة حتى يراها، حتى يحب لها شيئا. فلهذا قالوا أنه آخر مراتب الكمال هو الفناء لهذا السبب، وهو أنه هذه الأنا بعد ماذا؟ لا يراها حتى يحب شيئا لنفسه. قد بعد ذلك إن استطاع أن يصحو بعد ذلك الماء، وأن يصل إلى الصحو بعد ذلك الماء، هذا بعد عندما يقول أنا هذه الأنا أنا إلهية لو أنا بشرية، بعد هذه الأنا التي يقولها بعد الفناء هذا الناطق هو الله، ولكنه على لسان من؟ على لسان هذا العابد. كان سمعي وكان لساني الذي أنطق به. هذا الوقت بعد عندما يقول العبد أنا، القائل حقيقة هو من؟ هو الله، ولكن على لسان من؟ على لسان هذا الولي الذي ثنى في الله سبحانه وتعالى. وإلا قبل الوصول إلى مقام الفناء فالكل ماذا؟ فالكل إنما يعمل إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. على الأحوال إذن منشأ جميع هذه الأمور وهو حب العلة، طلب العلة، طلب الكمالات الثانية، منشأها جميعا ماذا؟ منشأها جميعا أنا. هذه طبعا وليست بغريبة، لأن الله خلق آدم على صورته وهو القائل أنا، فمظهره أيضا يقول أنا طبيعي هذا، ولكنه أراد من هذا العبد أن يفني هذه الأنا، أن يجعلها لا أنا، إلى أن يصل إلى الأنا الواقعية، إلى الاستقلال الواقعي، إلى الغنى الواقعي. هذا بسين ودينا غير مكان، احنا مو بناء أنه نتكلم في ذلك، لها محل آخر. إذا اتضح لنا مصاديق الخير ما هي، يتضح ما يقابلها. ما هو الشر؟ باعتبار أن الخير والشر متقابلان، فإذا كان الخير هو ماذا؟ اكتفت جيدا، ما هو الخير؟ مصادقه ما هي؟ وجود العلة، وجود المعلول، وماذا؟ والكمالات الثانية للمعلول، هذه بعد مصادق الخير. خب يقابلها ماذا؟ عدم العلة، عدم المعلول، عدم الكمالات الثانية للمعلول. واضح لا هنا المطلب ولا. قد يقول قائل بأنه كل ما يثبت في التقابل أنهما لا يجتمعان، لأن المتقابلين لا يجتمعان من حيثية واحدة، ولكن أن الشر أمر عدمي من أين؟ لو كانت التقابل منحصر في التناقض وفي الملكة وعدمها، كان من حقكم أن تقولوا أن الشر يقابل الخير، والخير هو ماذا؟ جميعا يرجع إلى وجود العلة، وجود المعلول، كمالات وجود المعلول، فما يقابله إما نقيضه وإما ماذا؟ عدم الملك. ولكنه ثبت في محله في أبحاث الوحدة والكثرة أن أنواع التقابل ما هي؟ أنواع التقابل أعم من تقابل النقيضين والعدم والملكة والمتضادين والمتضائفين. خب المتضائفان محذوف من المقام، لعل هذا التقابل بينهما تقابل ماذا؟ تقابل التضاد. فكما أن الخير أمر وجودي، العدم أن الشر أيضا ماذا؟ أمر وجودي. فإذا ثبت لنا أن الخير أن الشر أيضا أمر وجودي، هنا تحيا نظرية الثانوية بناء على قانون السنخية. وإلا إذا أنكرنا قانون السنخية لعل مبدأ الخير يكون مبدأ للخير وللشر معا. في المحظوظ هذا التفتين، هذه مبدأ الثانوية أو نظرية الثانوية إنما تحيا وتكون لها قوة إذا آمنا بقانون السنخية. وإلا إذا أنكرنا قانون السنخية يمكن أن يكون مبدأ واحد، مبدأ للخير ومبدأ للشر معا. ولكن الذي تستبطنه نظرية الثانوية هي أنه قانون السنخية يقول أن مبدأ الخير شيء ومبدأ الشر شيء آخر. ومن هنا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يحاول أن يقيم دليلا لإثبات أن الشر أمر عدمي، لأن التقابل لا يثبت لنا عدمية الشر لأنه لازم أعم، فلا بد من إقامة البرهان لإثبات أن الشر أمر عدمي لا أنه أمر وجودي. فما هو البرهان؟ البرهان هو الذي ذكره القطب الدين الشيرازي شارح حكمة الإشراق، وهو من العلماء ومن المحققين. وهذا البرهان بعد جاء في كلمات صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، وبعد ذلك في كلمات السيد العلامة وكل الفلاسفة الذين جاءوا بعده، وهو إقامة برهان لإثبات أن الشر لا يمكن أن يكون وجوديا بل هو أمر عدمي. هل نقرأ هذه المقدمة؟ الفصل 18، الخير في الخير والشر، وهذا هو البحث الأصلي في تعريف الخير والشر ودخول الشر. هذه ودخول الشر يعني في كيفية دخول الشر كما نبه عليه الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه، مو أن الشر دخل، لا، كيف دخل في القضاء الإلهي. وكيفية دخول الشر في القبائل إلهي. الخير ما يطلبه ويقصده ويحبه كل شيء. التفت جيدا، العبارة قد مقدار فيها قصور. العبارة تريد أن تقول هذا المعنى، ظاهر العبارة ها وين حتى لا أعلم أنه مقصود العلامة ما هو. ظاهر العبارة تقول الخير هو الذي يطلبه كل شيء. يعني مثلا النار يطلب شيئا، ولكن النار تطلب ذلك الشيء الذي يطلبه الإنسان لو يطلب شيئا آخر. ها كل بحسب مقتضى طبعي، لابد هذا النوع يطلب شيئا وهذا النوع يطلب شيئا وهذا النوع يطلب شيئا. إذن الخير هو الذي يطلبه كل شيء؟ لا، مع أنه للإنسان خير ولكن لا يطلبه البقر، للغنم خير ولكن يطلبه الإنسان. إذن ليس كل خير مطلوب من كل شيء، كل خير مطلوب من كل شيء لا، كل شيء يطلب خيرا خاصا به، وإلا ليس كل خير يطلبه كل شيء. ياهو لا كلام الآن هنا يا كمال وجودي مقصود. لا البهائم لا تطلب العلم، العلم كمال وجودي تطلب العلم، لو تطلب خمها على فها ياهو مني. إذن كل نوع له خيره الخاص به، لا أن كل نوع يطلب كل خير. والعبارة توحي بماذا؟ أن كل شيء يطلب كل خير. التفتوا للعبارة، الخير ما يطلبه ويقصده ويحبه كل شيء، فكل شيء يحب كل خيرين، مع أنه هذا ليس هو المقصود. بلي مو أنا بدي أقول، أنا أدري هذه بقرينة بطبعه أرد أصحح مقدمة العبارة، وهذا عمر عبارة بطبعه. إذن يريد أن السيد العلامة يقول ماذا؟ معنى آخر، مع أنه صدر العبارة يشكو فيها قصور. الخير ما يطلبه ويقصده ويحبه كل شيء ويتوجه إليه كل شيء، مع أنه ليس هذا هو المقصود، لأنه ليس كل شيء يطلب كل خير، بل كل شيء يطلب خيرا خاصا بذلك الشيء. مو أن الخير للإنسان يطلبه الغنم والخير للبقر يطلبه ماذا؟ الإنسان أيضا، إلا على توجيه واحد، وهو أن نقول المراد من الخير هو الله سبحانه وتعالى. إذا أمكن سيدنا حبابه إلا أن نقول بأن المراد من الخير هنا هو ماذا؟ هو الخير المطلق، والخير المطلق هو من؟ هو الله، والجميع يطلبه أو لا يطلبه؟ يطلبه، ولكن كل بحسبه، ولكن هذا هو مو مقصود العلامة. طبعا يوم هذا صحيح باعتبار أن الكل سائر إليه، الكل متوجه إليه، ولكن كل بحسبه. لهذا في اعتقادي لو صير العبارة بهذا الطريق الآخر لكانت أفضل. لو نقرأ العبارة هكذا، خير كل شيء، التفتوا جيدا، خير كل شيء ما يطلبه ويقصده ويحبه ويتوجه إليه بطبعه. بعد العبارة هو واضح، خير كل شيء هو ما هو؟ ما هو خير كل شيء؟ ما هو خير الإنسان؟ خير الإنسان هو ما يحبه ويقصده ويتوجه إليه بحسب طبعه. خير كل شيء هو ماذا؟ هو ما يقصده ذلك الشيء بحسب طبعه. حتى هذا ما يطلبه بينا، هذا الطلب إما طلب خاص وهو مختص بذوي الشعور، وإما طلب عام يشمل مطلق الوجود والأعم من الاستدعاء، سيكون شاملا لكل الموجودات كل بحسبها. وعبارة بطبعه أيضا يريد أن يشير إلى ماذا؟ إلى الطلب العام لا إلى الطلب الخاص، لأنه كثير من الأشياء ليست من الوجودات التي لها إدراك وشعور، مع أنها طالبة ماذا؟ طالبة لخيرها، ولكن بحسب ما وجد فيها من كيفية الخلق. كيفية الخلق هداها الذي أعطى كل شيء خلقه ماذا؟ ثم هدى. أكو هداية، هذه الهداية هداية إلى خيره لو هداية إلى شره، كما وجوده وكمالات وجوده. فتأعم من أن يكون موجودا ذو شعور وإدراك أن لم يكن كذلك. فلهذا هنا هو أقول بطبعه، عبارة بطبعه يريد أن يقول هذا الطلب طلب عام. الآن أدى بعد ذلك عبارة يبين لنا الطلب الخاص، هذه بطبعه تبين الطلب العام الذي يشمل الاستدعاء أيضا ويشمل الموجود الذي له شعور وما ليس له شعور. ولكن وإذا تردد الأمر بين الأشياء أو بين أشياء فالمختار خيرها، هذه إشارة إلى أي طلب؟ هذا الطلب الخاص بعد، هذا مو الطلب العام، لأنه إذا تردد فسألان حساب المصالح والمفاسد أيهما أفضل، أيه ثوابه أعظم، أيه عقابه أعظم ونحو ذلك، بعد هذا ماذا؟ للموجود العالم العاقل المختار. وإذا تردد الأمر بين أشياء فالمختار، يعني ما يختاره، ومن هنا سمي الاختيار اختيارا لأنه طلب الخير. إنما سمي الاختيار اختيار يعني أن الذي يختاره هو ماذا؟ هو خير له، حتى إما يكون مطابق للواقع يعني واقعا خير له، وإما من باب الاشتباه في المطلق يتصور أنه خير له وفي الواقع أنه ماذا؟ ضرر له. وإذا تردد الأمر بين أشياء فالمختار خيرها، فلا يكون الخير، التفتوا جيدا، فلا يكون الخير إلا كمالا وجوديا. ها؟ فهذا الكمال الوجودي بثلاثة مصادر، قال يتوقف عليه وجود الشيء كالعلة بالنسبة إلى معلولها، أو المصداق الثاني أو كمالا أولا هو وجود الشيء بنفسه، هذه كانت تامة للشيء، أو كمالا ثانيا يستكمل الشيء به، هذا المصداق الثالث، ويزول به أي بهذا الخير عنه أي عن ذلك الشيء نقص. ومن الواضح فالشر ماذا؟ يقابله، وعليه فالشر ما هو؟ فالشر إما عدم ذات أو عدم كمال ذات. ولكن هذا الشق الأول تفتوا إليه، فالشر عدم ذات يشمل مصداقين من المصادق الثلاثة المتقدمة، يعني عدم العلة وعدم كانت تامة ماذا؟ للمعلول هذه، وعدم كمال الذات يشمل المصداق الثالث. بلي وعندما بين بعد ذلك إذا تبين، إذا تبين وجودي فيكون داخل وعندما قلنا في هذا صححنا العبارة، قلنا وكيفية الدخول، هذا قلنا ودخول الشر في القضاء الإلهي، الشيخ نعبر وكيفية الدخول في قبائل. حتى إذا قلنا وجودي فداخل بالتبع يعني شيء ولكن دخل تبعا، أما إذا قلنا عدمي فداخل بالعرض يعني ليس بداخله، لأنه أمر عدم والأمر العدمي لا يحتاج إلى علة حتى أنه ماذا؟ يحتاج إلى فاعل، حتى لابد نحقق بأنه نراه أنه أمر وجودي أو أنه أمر عدمي. قال والشر يقابل الخير، سؤال والشر يقابل الخير ماذا فرع عليه؟ فهو عدم، هذا التفريع في محله وفي غير محله بعد، في غير محله لماذا؟ لأنه أعان. ومن هنا قال والدليل، إيه بلي محقق مولانا علامة، هو مو جزء من جايتي لعلامة، هو الآن من قال والشر فهو يقابله فهو عدم، هذا فهو عدم من حقك أن تقول بأنه سيدنا هذا لازم أعام، والتقابل لعله تقابل الضدين، لماذا تقول فهو عدم فهو أمر وجودي؟ قال الآن أثبت لكم كيف أنه هو أمر عدمي، فيحتاج إلى إقامة الدليل، وإقامة البرهان هو إقامة الدليل والبرهان على ذلك، والدليل عليه الدليل على ذلك من خلال برهان الخلق. يعني نفرض أن الشر أمر وجودي فهو إما شر لنفسه وإما شر لغيره، والتالي بكلا شقيه إذا كان وجودي بكلا شقيه باطل، فالمقدم ماذا؟ مثله، أنه لا يمكن أن يكون أمرا وجوديا. إذن الآن نفرض أن الشر أمر وجودي، ثم نستقرئ إذا كان أمرا وجودي ماذا يلزم؟ واضح صح؟ فبعد أن نبطل كل الشقوق، إذن يبطل ماذا؟ المقدم، وهو أن يكون الشر أمرا وجودي، فيثبت عن طريق برهان الخلف، يثبت نقيضه. ما هو نقيضه؟ أن الشر أمر وجودي. نقيضه ما هو؟ أن الشر أمر وجودي. إذن أولا نفرض أن الشر أمر وجودي فنبطله، فإذا أبطلنا أن يكون الشر أمرا وجوديا فلا بد أن يثبت ماذا؟ نقيضه، لأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. فإذا لم يكن الشر وجوديا فيثبت نقيضه، وهو أنه لا بد أن يكون ماذا؟ عدميا. فلهذا قال والدليل على أن الشر عدم ذات أو عدم كمال ذات، الدليل عليه أن الشر لو كان أمرا وجوديا. لو فرضنا أن الشر هو أمر وجودي، فهنا يوجد فرضان لا ثالث لهما، حق عقل، إما شر لنفسه وإما شر لغيره. أكو فرض ثالث؟ حتى الآن نأتي إلى الفرض الأول، وهو أن يكون هذا الأمر الوجودي، أن يكون هذا الشر الذي هو أمر وجودي شر لنفسه. شر لنفسه ماذا يفعل لنفسه؟ يعدم نفسه أو لا يعدم نفسه؟ إذا قلت هنا توجد كثرة، أن يكون شرا لنفسه يعني يعدم نفسه أو يعدم كمالات نفسه أو لا يعدم لا نفسه ولا كمالات نفسه، أكو فرض رابع؟ أن الشيء وجودي، الشر أمر وجودي وهو شر لنفسه، شر لنفسه ماذا يفعل بنفسه؟ أكو ثلاث حالات، وهو إما أن يعدم نفسه وإما أن يعدم كمالات نفسه وإما ماذا؟ لا يعدم لا نفسه ولا كمالات نفسه، والشقوق بأسرها باطلة، فلا يمكن أن يكون شرا. ما هو البرهان على بطلان الشقوق الثلاثة؟ طبعا أدري يجي في ذهن بعض الإخوة بأنه أنتوا إذا قلنا أنه الشر أمر عدمي، أول الكلام مصادر على المطلوب، فإحنا عدنا نريد نستقرأ كل الشقوق واحدة، نقولنا لا هو عدم لنفسي ولا لا عدم لكمالات نفسي، لا شنو هو؟ خير لنفسي ولا شنو هو؟ النتيجة الشر يقابل ماذا؟ يقابل الخير، والخير ثبت أنه ماذا؟ وجود. هذا يقابله ما هو؟ إما وجود آخر، هذا الوجود الآخر ماذا يفعل؟ يتزاحم معه أو لا يتزاحم؟ إن قلت لا يتزاحم فما فرض الشر ماذا؟ ليس بشيء خلق، وإن فرض يتزاحم ماذا؟ يتزاحم ماذا يفعل له؟ إما يعدمه وإما يعدم كمالاته بعد كل شيء آخر، فليس مصادرة على المطلوب. التفتوا لتقرير البرهان، ها يقول واحد بأنه أنت تقول إما يعدم نفسه فهذا فرضت أن الشر أمر عدم، لا أريد أقول أنت قبلت في المقدمة أنه يوجد تقابل بين الخير وبين الشر، حتى الآن الشر أمر وجودي فرضنا هذا، حتى هو شر لنفسه يتزاحم أو لا يتزاحم؟ أكو فرضان، يتزاحم أو لا يتزاحم، فإن فرضته لا يتزاحم فما فرض الشر ماذا؟ ليس بشر، يعني ما فرض مقابل ليس بمقابل. وإن تركت يتزاحم. يتزاحم يعني ماذا يفعل له؟ يعني إما يعدمه وإما يعدم ماذا؟ كماذا؟ أكو فرض آخر؟ ما أدري واضح طريقة الاستدلال ولم أجدها في كلماتهم. ها هذه المصادرة هذه ما ملتفت إليها أحد، مع أنه قد يأتي قد يتوهم أكو مصادرة، وهو أنه سيد العلامة يقول والأول محال إذ لو اقتضى الشيء عدم نفسه. تقول من قال لك أن الشر عدمي حتى تقول يقتضي عدم نفسه؟ لا لا، أكو مقدمة مطوية وهي أن هناك تقابل بين الخير والشر، والخير وجود. قالت انتهينا. هذا الشر ما هو؟ وجود أو عدم؟ إن قلت وجود يتزاحم أو لا يتزاحم؟ ها؟ فإن قلت لا يتزاحم ما فرضت أنه متقابل ليس بمتقابل، وإن قلت يتزاحم، يتزاحم ماذا يفعل له؟ يعني إما يريد أن يعدمه وإما يريد أن يعدمه كمالاته. والشقوق بأسرها باطلة. أما الشقان الأول، أما الشق الأول، إن نقول الشر وجود جيد، هذا الشر وجود يجتمع مع الخير ولا يجتمع، يتزاحم ولا يتزاحم؟ إذا قلت لا يتزاحم كما فرضته الشر ماذا؟ ليس هذا قلته. يتزاحم ماذا يفعل؟ يريد أن يزيحه وهو يكون معه، يزيحه يعني إما يعدمه وإما يعدم ماذا؟ كمالاته. أكو شيء آخر؟ حتى الآن نجي إلى الشق الأول، أن يزيحه يعني ماذا؟ أن يعدمه. خب إذا كان يريد أن يعدمه يمكن اجتماع النقيضين أو لا؟ يلزم اجتماع النقيضين، لأنه المفروض أنه وجود وهو يريد أن يعدم ماذا؟ هذا الوجود، يعني أن يكون شرا لنفسه، يعني أن يكون الشيء عدما لنفسه، يعني اجتماع النقيضين. هم هو خير هم هو شر لنفسه، يعني عدم لنفسه، يعني هم هو موجود هم هو ماذا؟ معدوم وهو اجتماع لنفسه وهو محال. نجي للشق الثاني، وهو ماذا؟ أن يكون معدما لكمالات نفسه. هنا أيضا يلزم اجتماع النقيضة، لأنه مبدأ هذه الكمالات الثانية هو ماذا؟ هي الكمالات الأولى، يعني الصورة النوعية، يعني المبدأ القريب له هي الصورة النوعية. الصورة النوعية موجودة وغير موجودة، مفروض أنها موجودة، فالعلة للكمالات الثانية موجودة، والمفروض أنه شر لكمالاته الثانية لا بد أن تكون معدومة، فيلزم أن تكون الكمالات الثانية مع وجود علتها غير موجودة. يعني علم الاجتماع النقيض واضح المطلب لو مو واضح؟ هذا برهان، السيد العلامة يقول برهان والدليل مو مصادرة. هذا الدليل الثاني، الدليل هذا الشق الثاني مع دليله الأول، له دليل ثاني وهو أنه مقتضى العناية الإلهية. لو كان الكمال الأول لا ينتهي إلى الكمال الثاني، الله سبحانه وتعالى ماذا قال بمقتضى العناية الإلهية؟ الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هداه إلى ماذا؟ إلى كمالاته الثانية. فلو كان شرا لنفسه بمعنى معدم لكمالاته الثانية يصل أو لا يصل؟ لا يصل، وهذا خلاف العناية الإلهية التي أعطت لكل شيء هدايتها للوصول إلى كمالها المطلوب لها. طبعا ما أريد أستدل بالآية المباركة، ها أريد أستدل بدليل العناية الذي ثبت في الرتبة السابقة. يبقى شق ثالث، وهو أنه لا هو شر لنفسه، لا هو معدم لنفسه ولا لكمالات نفسه، يعني ينسجم معه أو لا ينسجم، ينسجم أو لا ينسجم، هو ينسجم معه. وإذا كان ينسجم شر أو ليس بشر؟ ليس بشر، لأننا فرضنا أن الشر ماذا؟ يقابل الخير، فإذا انسجم مع الوجود يعني ما فرضته شر ماذا؟ ليس بشر، وإلا لكان الله سبحانه وتعالى نعوذ بالله شرا لنفسه أيضا، لأنه إذا كان الشر هو الذي ينسجم مع وجود الشيء لا هو معدمه ولا معدم كمالاته ومع ذلك شر، ويصدق على الله أنه كما هو خير هو ماذا؟ هو شر، ولا يلتزم أحد بذلك. لهذا قال والدليل على أن الشر عدم ذات أو عدم كمال ذات أن الشر لو كان أمرا وجوديا لكان إما شرا لنفسه أو شرا لغيره. والأول أن يكون شرا لنفسه فيه ثلاثة شقوق يذكر الشقين والثالثة ونحن ذكرناه. والأول محال، يعني أن يكون الشر أمرا وجوديا وشرا ماذا لنفسه، والأول محال. لماذا؟ إذ لو اقتضى الشيء عدم نفسه لم يوجد من رأس. حتى من حقك أن تقول لماذا تضربه أصلا أمر عدمي، هذا بيانه بعد بيناه باعتبار أن الشر يقابل الوجود فهو ماذا يجتمع أو لا يجتمع. فإن قلت يجتمع يلزم الخل، وإن قلت لا يجتمع يعني يزاحمه إما في أصل وجوده وإما في كمالات وجوده. قال والأول محال، إذ لو اقتضى الشيء عدم نفسه لم يوجد من رأس، والشيء لا يقتضي عدم نفسه بحسب طبعه بل يقتضي ماذا وجود نفسه. ولو اقتضى عدم نفسه لزم ماذا؟ لزم اجتماع النقيضين. ولا عدم شيء من كمالاته الثانية، يعني لا يقتضي الشيء عدم شيء من كمالاته الثانية لدليلين. التفتوا جيدا، الدليل الأول لما بين الشيء وبين كمالاتها الثانية من الرابطة الوجودية باعتبار أن الكمال الأول علة للكمال الثاني، يعني الصورة النوعية علة ماذا؟ للأعراض والآثار المترتبة عليها. والمفروض أن علة هذه الكمالات موجودة أو غير موجودة؟ علتها موجودة، إذا لابد أن توجد، وهو شر للكمالات الثانية لابد أن تعدم، يلزم أن تكون موجودة معدومة وهو اجتماع النقيضين. وبعبارة أخرى مع وجود العلة التامة يلزم أن لا يكون المعلول موجودا وهو محال. هذا الدليل الأول لإبطال الشق الثاني. والدليل الثاني، والعناية الإلهية أيضا توجب إيصال كل شيء إلى كماله المطلوب. هذه إشارة إلى الآية المباركة، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ولكنه قد يقال هنا، أنا أشير إلى الإشكال، قد يقال بأنه الاستدلال بالعناية مصادرة على المطلوب، لأنه أول الكلام أنه نحن نريد أن نقول لا توجد عناية. أنتم تقولون أنه توجد عناية، أنتم من أين تقولون أنه توجد عناية؟ إذا وجد الشر أكو عناية ولا توجد عناية، إذن هو العناية هو ماذا؟ محل الكلام، نفس العناية محل الكلام. هي الآن هذا اللي جاي ينقض، إحنا قلنا هذا النظام أحسن ما يكون، هو يقول ماذا؟ ليس أحسن ما يكون. خذ دليل أحسن ما يكون، ما هو؟ ما معنى أحسن ما يكون؟ يعني عناية. أنا أقول عناية موجودة، هو يقول ماذا؟ عناية غير موجودة. ها؟ حتى احنا نشير الى الاشكال، ولعل جواب الدكتور صحيح، ولكن احنا نشير. قد يقول قائل استدلالكم على اثباته بالعناية مصادر على المطلوب، انه بحثنا نحن اي في نفس العناية انه موجودة او غير موجودة. الجواب انه ليس مصادر على المطلوب. التفتوا جيدا، لماذا ليس مصادر على المطلوب؟ باعتبار انه احنا نسأل منكم انه في الرتبة السابقة ثبت عندنا دليل عن العناية او لم يثبت عندنا دليل عن العناية. فان لم يثبت بلي لا، هو الان ده ينقض علينا، هو اسمحوا لي دليل. اكو مطلبين، خلوا ذهنكم اكو مطلبين. اولا انه لا يقبلون المقتضي للدليل او يقولون يوجد مانع ياهم منهم. احسنتم، اذا سلموا ماذا المقتضي. احنا بحثنا الان ماذا نريد نسأل منهم في الرتبة السابقة، نقول دل دليل على العناية أو لم يدل؟ إذا لم يدل دليل على العناية أساسا الشر ناقض أو ليس بناقض؟ ها؟ ليس بناقض، لأنه لا عناية حتى يكون الشر ماذا؟ ناقضا. هو متى يكون الشرور ناقضا؟ إذا كانت عناية. أما إذا لم يثبت عندنا دليل العناية الشرور ناقضا أو ليست بناقضا؟ خلاف النظام الأحسن، هذا إذا ثبت نظام أحسن يكون الشرور ماذا؟ خلافه. أما إذا في الرتبة السابقة لم يثبت النظام الأحسن، لا تكون الشرور ماذا أيضا ناقص. إذن إن لم يثبت فلا دليل على النظام الأحسن حتى نقول أن الشرور ناقضة أو ليست بناقضة. وإن ثبت الآن المستشكل ماذا يقول؟ يقول المقتضي تام ولكن المانع ماذا موجودون. احنا نريد ان نرفع المانع، نرفع المانع باي شيء؟ بالدليل الذي اثبت لنا ماذا؟ المقتضي، فليس هو مصادر على المطلوب. ملتفتين للمطلب. قال والعناية الالهية ايضا توجب ايصال كل شيء الى كماله، والثاني ايضا محال يأتي. والحمد لله رب العالمين.